بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس العقيدة من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. ذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين من قبل، وهما توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يشمل معرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته. فيشمل توحيد المعرفة والإثبات، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا توحيد علمي، يعني علم يعلم في القلب واعتقاد في القلب. والنوع الثاني من التوحيد هو التوحيد العملي، وهو توحيد الألوهية، وسماه المؤلف توحيد الطلب والقصد، أو القصد والطلب، أن يقصد الله سبحانه وتعالى ويريده بالعمل، وأن يطلب منه وحده سبحانه وتعالى. قال: ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. يقول: كما أن التوحيد له هذه الأقسام، فالشرك الذي هو ضد التوحيد كذلك له أقسام. فكل نوع من أنواع التوحيد له ضد هو نوع من أنواع الشرك. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، المدبر لجميع الأمور، المتصرف في جميع مخلوقاته، لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إذا توحيد الربوبية له ضد، وهو نوع من أنواع الشرك، فهو الشرك في الربوبية. فكما أنه هناك توحيد الربوبية، هناك شرك في الربوبية. وذكر شرك الربوبية أنه اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إذا اعتقد أن غير الله تعالى يقدر على أن يحيي ويميت ويدبر الكون، فهذا شرك في الربوبية. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد. ما هو ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ضده شيئان يعمهما اسم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل، وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته يرجع إلى نوعين رئيسيين، هما تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته بنفيها عنه سبحانه، أو تشبيه الله عز وجل بخلقه بأن يقال يعني إن الله تعالى يده كيد المخلوق وعلمه كعلم المخلوق ونحو ذلك. وكلاهما يسمى إلحادا، لأن أصل معنى الإلحاد هو الميل والانحراف، فكله إلحاد يعني ميل عن الطريق الحق وانحراف عن طريق الحق إلى طريق الباطل. والانحراف هنا قد يكون يعني يمينا أو شمالا، انحراف في جانب التعطيل أو انحراف في جانب التشبيه. قال: وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. النوع الثالث من أنواع الشرك هو الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية، وهو بصرف العبادة لغير الله عز وجل. يعني توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة، فضده الشرك في الألوهية، لأن يعبد غير الله تعالى أو يصرف العبادة لغير الله عز وجل. ثم ذكر أن هذا النوع من الشرك والشرك في الألوهية هو الغالب على عامة المشركين الذين أرسلت إليهم الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم لدعوتهم إلى التوحيد، كانوا يشركون في هذا النوع، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. كانت أمم الرسل يعبدون غير الله، والرسل الكرام جاءوا إليهم يدعونهم إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. قال: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قدمنا، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآيات الكريمة. فكان الناس 10 قرون على التوحيد منذ آدم عليه السلام، استمر الناس على توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، حتى حصل الشرك في قوم نوح عليه السلام، وبعث الله تعالى نوحا عليه السلام ليدعو قومه إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. قال: وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكر إيه؟ يعني قصة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام وامتناعه من السجود لله تعالى. يعني يمكنكم إن شاء الله قراءة إيه بقية الصفحة، يعني أطال في استقرض يعني قليلا في ذكر عداوة إبليس لآدم عليه السلام ولزوجه وأنه أخرجهما من الجنة. في الصفحة التي بعدها صفحة 251 قال: ثم كان من كيد الشيطان ما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين ابني آدم، يعني عداوة إبليس لآدم وذريته يعني بدأت مع آدم عليه السلام حين يعني استكبر عن السجود له وحقد عليه، و كان سببا في إخراجه من الجنة هو وزوجه حواء. ثم ألقى الفتنة بين ابني آدم وقتل أحدهما الآخر كما في سورة المائدة. ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام، لو شيث ابن آدم وهو نبي كريم جاء ذكره في السنة، نبي كريم يعني لم يرد اسمه في القرآن الكريم ولكن ورد في السنة شيخ ابن آدم أنه نبي من أنبياء الله، وأن الله تعالى أنزل عليه كتبا، أنزل عليه صحفا على شيخ ابن آدم عليه السلام. قال: ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق كما قال ابن جرير رحمه الله، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني اختلفوا يعني انقسموا إلى مؤمن وكافر وحصل الكفر، يعني كانوا أمة واحدة يعني كانوا مؤمنين جميعا، فاختلفوا بأن صار منهم مؤمن وكافر وبدأ حدوث الشرك، فبعث الله تعالى الرسل لدعوة هؤلاء المشركين إلى التوحيد. قال: وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والوقوف عليها. وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. فورد أن شرك قوم نوح كان في الصور والتماثيل، لذلك تشديد الشريعة في مسألة التماثيل لأنها كانت سبب الشرك الذي حدث في قوم نوح عليه السلام، وكذلك الشرك الذي حدث في العرب كان أيضا بسبب التماثيل التي أخرجها لهم الشيطان كما سيأتي. كان هؤلاء قوما صالحين اللي هم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال هؤلاء كانوا ايه؟ كانوا رجالا صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا جاء الشيطان وقال لهم اصنعوا له انصابا يعني شيئا تنصبونه. بعض الروايات فيها انه امر ان يصنعوا لهم تماثيل يعني وصورا، فصوروا تماثيل لهؤلاء ووضعوها في الاماكن التي كانوا يجلسون فيها، بحيث صاروا الجيل الاول الذين صنعوا هذه التماثيل كانوا فقط ايه ينظرون اليها فيتذكرون هؤلاء القوم الصالحين فيخشعون لله تعالى ويتذكرون صلاح هؤلاء، يعني صبر الشيطان في خطواته في اضلال الناس. يعني الفريق الاول الفريق الذي صنعوا تماثيل وصاروا ايه التماثيل هذه تذكرهم بالله وبهؤلاء الصالحين ويخشعون عندها، فالشيطان جاءهم من هذا الباب يعني ان هؤلاء الصالحون يعني ماتوا وهذه التماثيل تذكركم بهم فيتذكرون ويخشعون. فجاء الذين من بعدهم ووجدوا آباءهم يقفون عند هذه التماثيل خاشعين مترقين وكذا، فعبدوها من دون الله تعالى وحدث الشرك. قال حتى إذا هلك أولئك يعني الجيل الأول اللي هم كانوا يعرفون كانوا يعني يقفون عند هذه التماثيل ويخشعون ويتذكرون الصالحين، جاء الجيل الذي بعده وعبدوا هذه الأصنام. فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا. هذه خطوات الشيطان سبحان الله، يعني الشيطان لا يأتي للمؤمن المستقيم ويأمره بالكفر من أول مرة لن يطيعه، وإنما يأتي ويحرفه شيئا يسيرا، فإذا صار معه فيه يصير في الخطوة التي بعدها تبعه فيها يمشي مع التي بعدها حتى يحرفه عياذ بالله. فقال فلو جاءهم اللعين من أول وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدها، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفون. الفريق الأول يعبد الله عند هذه التماثيل، يعني الفريق الأول عبد الله عند هذه التماثيل، صبر عليهم الشيطان يعبدون الله عند هذه التماثيل وتذكرهم بالله ويعبدون الله، معلش صبر عليهم حتى يأتي الفريق الذي بعده بدلا أن يعبدوا الله عند هذه التماثيل لا عبدوا هذه التماثيل من دون الله. قال فلما أرسل الله سبحانه إليه نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصدى وصمودا، هذه الأوثان التي كان يعبدها قوم عاد قوم نبي الله هود عليه السلام. فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود وأرسل إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام، وعبد أول بني إسرائيل العجل وآخرهم عزيرا، وعبدت النصارى المسير، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. يعني كل فئة عبدت نوعا من المعبودات لهم ورثة يعبدون ذلك المعبود من بعدهم من دون الله تعالى. قال فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، كلب اسم قبيلة من قبائل العرب وينسب إلى الكلبي، بدومة الجندل اسم موضع أو مكان بلد، وسواع كانت لهزيل لما قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت مساكنا نواحي الطائف ونحوه، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحنيرة لآل ذي الكلاع. انتهى. هذه كل أسماء قبائل من العرب توارثوا هذه الأصنام. وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي، حيث قال: كان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. كان عمرو بن لحي هذا أول من أحدث الشرك في جزيرة العرب بعد إبراهيم عليه السلام، يعني أيضا بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله إسماعيل عليه السلام، ظل العرب على التوحيد قرونا. يعني أجداد العرب الأول كانوا موحدين على شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، هم معد وعدنان، يعني الأجيال الأولى كانوا موحدين على شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم لما جاء عمرو بن لحي كان أول من أحدث الشرك في جزيرة العرب، لهذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج، قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاؤه منطلقة، من بطنه مفتوحة وأمعاؤه منطلقة، يجرها في النار والعياذ بالله. فكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن، يعني له الجني يراه ويحدثه ويخبره بأشياء غيبية يزعمها له. فقال له: عجل السير وضعنا من تهامة السعد والسلامة، إيه جدة تجد فيها أصناما معدة. جدة اللي هي معروفة بأن جدة، يعني مدينة جدة المعروفة اسمها الفصيح يعني جدة بضم الجيم. قال: إيه جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. الشيطان جاءه وقال له هذا الكلام المسجوع، لذلك يعني قال سجعا كسجع. تعرفون الحديث لما جاء رجل أعرابي يعترض يعني على قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا إيه ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك للقلب. نعم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين فقال: كيف ندي؟ فجاء رجل من العرب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا يعني صاح ولا استهل ولا، فمثل ذلك يطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجعا كسجع الكهان، سجعا كسجع الكهان، يعني يسجع كما يسجع الكهان، يعني كلاما يعترض به على شرع الله تعالى ويلبس به على الناس. يعني السجع في حد ذاته ليس مذموما إلا إذا كان يعني تزيينا للباطل وتنميقا له يعني لتبع النص. فكان الكهان يأتون بإيه؟ بعبارات مسجوعة يعني يلبسون بها على الناس ويزينون بها باطلها. فقال له هذا الكلام. قال: فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهام. يعني كان في الأصنام هذه على ساحل البحر يعني في جدة، فذهب إلى جدة ووجد هذه الأصنام. فالشيطان جاءه وقال: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة ووجد على الساحل هذه الأصنام، ألقاها يعني البحر هناك يعني. فحمل هذه الأصنام فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فكان أول من سمي به. وعمر بن لحي سمى ابنه عبد ود، وقال ود أو ود يعني. وجعل عوف ابنه عامرا، وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم يزل بنوه يسدنونه. وقال أجابه عوف ابن عدل بن زيد الله، فدفع إليه ود اللي سمى ابنه عبد ود اللي هو عوف، يعني مش عمرو بن لحي، عوف ابن واحد من زعماء العرب. فأخذ ودا وسمى ابنه عبد ود، وجعل ابنه عامرا سادنا له. قال الكلبي، الإمام الكلبي رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الأصنام، كتاب الأصنام يروي فيه يعني بأسانيده قصص الأصنام التي كانت عند العرب، اسمه كتاب الأصنام اللي يريد يعني قصة الأصنام التي كان العرب يعبدونها. نعم نعم نعم مرضوع نعم. فهنا ينقل المؤلف يعني عن كتاب الأصنام بعض قصصها يعني. فالكلبي قال الكلبي حدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسقه إلهك فأشربه كان يقول اسقه إلهك فيأخذه ويشربه يعني لا يسقه الدول. قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جزافا. خالد الوليد رضي الله عنه الذي كسر ودا وجعله جزافا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بنو عزرة وبنو عامر فقاتلهم وهدمه وكسره. خالد بن الوليد رضي الله عنه قاتل الذين دافعوا عن هذا الصنم وكسره. قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صف لي ودا كأني أنظر إليه. قال كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال. ثم ذكر صفته يعني يمكنكم الرجوع إليه. فالقصد أن عمرو بن لحي هو الذي يعني غير دين إبراهيم. قال في الحديث كان أول من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الصفحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يعني أمعاءه في النار وكان أول من سيب السوائب وفي لفظ وغير دين إبراهيم. نعم السوائب هذه كانت من طقوس المشركين في الجاهلية دي. كانوا عندهم أن الناقة إذا ولدت مش عارف 5 بطون ولا 10 بطون ولا كده يسيبونها للآلهة لا يركب ظهرها ولا يحلب لبنها إلا للضيف بس ما يشربش من لبنها إلا الضيف فقط ولا تنحر ولا تؤكل ولا يركب ظهرها ويسيبونها للآلهة دي. لهم في ذلك يعني تقص اللي هي السائبة والوصيلة والحامي فهذا كله من تحريف عمرو بن لحي هو الذي أحدث هذه الاعتقادات الباطلة في العرب وغير دين إبراهيم عليه السلام. ثم يعني ذكر بعض القصص عن الأصنام يعني يمكنكم الرجوع إليها وذكر أنه كان حول الكعبة نحو 360 صنما. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان حول الكعبة كان حولها 360 صنما. قال ابن إسحاق وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له من أموالهم وأنعامهم وحروسهم وهم الذين أنزل الله فيهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يقول هؤلاء خولان قبيلة من قبائل العرب في جنوب الجزيرة فكان لهم صنم اسمه عم أنس فكانوا يقسمون من الحرث يعني من الزروع والأنعام يعني من البهائم فيجعلون يعني حصة من البهائم من الإبل والبقر والغنم وحصة من الزروع يجعلونها هذه الحصة التي يتصدقون بها يجعلون قسما لله تعالى وقسما لهذا الصنم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله يعني لو حصل كم مرات تأتي الريح فتنقل بعض الحق الذي جعلوه لله تعالى يجعلون هذا في مكان وهذا في مكان هذا للشركاء وهذا لله فإذا جاءت الريح ونقلت بعض الحق يعني الذي لله تعالى رحم الشركاء يتركونه يعني وما كان لله فهو يصل إلى شركائه يعني يقولون الله تعالى غني يعني مش مشكلة إذا حاجة من نصيب الله راحت للشركاء يقولون الله تعالى غني عن المشكلة. لكن إذا حاجة من نصيب الشركاء يعني جاء الريح ونقلها إلى النصيب الذي لله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يذهبون ويأخذون ويعيدون إلى مكانه، يقولون لا الشركاء لازم يصل إليه كاملا لا ينقص منه شيء، أما الذي لله تعالى فالله تعالى غني عنه. فهذه الآية الكريمة يعني دليل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، يعني ليس الشرك فقط أنه يترك عبادة الله بالكلية أو أنه لا يعرف الله أو لا يقر بوجوده، لا، هم كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمنون أنه الخالق وأنه المعبود وأنه الغني، ويصرفون له بعض العبادة، يعني جزء منهم يعني مما يتقربون به يجعلونه لله تعالى وجزء يجعلونه للشرك. هو شركهم أنهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة، يعني ليس شرك هؤلاء المشركين أنهم تركوا عبادة الله بالكلية، لا، شركهم أنهم عبدوا الله وعبدوا معه الآلهة الأخرى، وكانوا يزعمون أن هذه الآلهة أنهم وسطاء يقربونهم عند الله تعالى. وذكر قصصا، يعني يمكنكم إن شاء الله قراءة ما أورده يعني في هذين الصفحتين، في قصص مسلية يعني عن أحوال العرب. نعم. أتينا إلى سعد، ذكر أبياتا هنا. نعم. ذكر صنما يقال له سعد، كان صخرة بفلات من أرض بني ملكان بن كنانة، نعم كان يراق عليه الدماء، فرأته الإبل نفرت منه، فأخذ حجرا فرماه به وقال لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. نعم رشدي. وكان لدوس صنم، وكان لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمه. خالد رضي الله عنه أيضا هو الذي هدم الإيه؟ العزة، والعزة من الأصنام التي ذكرت في القرآن الكريم، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، من الأصنام التي ذكرها الله تعالى، فالعزة هدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها يعني بنو معتل من ثقيف، وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل لقديد، كل أسماء أماكن. فمناه كان الصنم الذي يعبده الأنصار قبل إسلامهم، الأوس والخزرج. نعم، بين مكة والمدينة. وكان ذو الخلصة لدوس، اسم صنم لدوس. نعم، مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس أو أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يطفن حوله، يعني قبل أن تقوم الساعة سيعبد دوس هذا يعني ناس من قبيلة دوس يعبدون هذا الصنم وتطوف نساء من حوله كما كنا يفعلنا في الجاهلية. ذكر قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، أنه كان لعمرو بن الجموح رضي الله عنه كان سيدا من سادات بني سلمة، قبل أن يسلم رضي الله عنه. أسلم أولاده وبعض الشباب من الأنصار أسلموا قبل أن يسلم عمرو بن الجمع. فكانت تأخذ في داره صنما من خشب يقال له منام، على اسم منام، مش منام الصنم الكبير، أن اتخذ صنما صغيرا سماه مناه على اسم الصنم الذي كان يعبده الأوس والخزرج. فكان ابنه معاذ بن عمرو، معاذ بن عمرو بن الجموح، كان قد أسلم، وأسلم أيضا من فتيان بني سلمة، أسلم منهم أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه. فكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو رضي الله عنهما يعني فتيان شابان أسلما، فكان يتبني إلى صنم عمرو بن الجموح في الليل وخذانه ويطرحونه في الحفرة التي فيها كانوا يقضون فيها حوائجهم، يعني في أثر الغائط وكذا أكرمهم الله، فيطرحونه منكسا على رأسه في الحفرة التي فيها الغائط والله. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا الليل هذه الليلة. ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه أو لأخزيته. فإذا أمسى ونام فعلوا بصنمه مثل ذلك. نعم سبحان الله. فلما قال عليه الأمر تكرر لكل يوم يعملون بنفس الشيء هذا. فلما قال عليه استخرجه من حيث ألقوا، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع بهذا السيف معي. حتى السيف قال له: تدافع نفسك وما يجي حد. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة مربوط في حبل بحبل في كلب ميت. قال: وغدا عمرو فلم يجده في مكانه، فخرج يتبعه حتى رآه منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. فقال بعد أن أسلم مخاطبا هذا الصنم، قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا تهان أو تسأل عن سوء الغدر. الحمد لله العلي في المنن الواهب الرزاق بليان الدية، هو الذي أوقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتفع. نعم رضي الله عنه. ثم يعني نقل أيضا بعض القصص يعني لطيفة إن شاء الله يمكنكم الرجوع إليها. قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتاب الإغاثة، كتاب إغاثات اللهفات، قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره مثلا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره بعيدا. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتصفية القبور وطمس التماثيل. قال: فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، إلى آخر ما ذكره. بعدين ذكر في الصفحة التي بعدها من كلام ابن القيم، وقال: وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعم أنه يستحق التعظيم والعبادة. ذكر طائفة عبدوا الشمس، طائفة عبدوا القمر، طائفة عبدوا النجوم والكواكب. وبعدها ذكر يعني قال: ومن أسباب عبادات الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى، إلى آخر كلام. ثم قال المؤلف هنا رحمه الله: قال والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاد. قال الشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان ينقسم إلى نوعين، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام به خلود فاعله في النار أبدا إذ لا يغفر، لأن الله تعالى لا يغفر. وذكر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وذكر أن الله تعالى قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال لصفوة خلقه وهم الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الرسل الكرام لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا إذا كان الرسل الكرام الذين هم صفوة خلق الله وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام خاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب، فكيف بغيرهم؟ فمن باب أولى يعني أنه غيرهم يحبط عملهم لو أشركوا بالله تعالى. فالشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به. وذكر بعض النصوص في التحذير من الشرك أيضا، ذكر يعني صفحتين أو ثلاث صفحات في التحذير من الشرك، يعني نذكر نماذج منها. يعني قوله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. مسعود رضي الله عنه، هذا موقوف يعني جزء من الحديث موقوف من كلام مسعود. نعم، فأخذه من مفهوم القسم الأول. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، يعني قال ثلاث مرات الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وذكر أن اجتناب الشرك من أسباب مغفرة الذنوب. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض مغفرة. في اجتناب الشرك من أسباب مغفرة الذنوب. وذكر حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. وذكر قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله عن لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى. ذكر يعني آيات وأحاديث شريفة في التحذير من الشرك يمكنكم الرجوع إليها. ثم قال وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وفي النصوص اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أي شيء غير الله تعالى ندا من دون الله مسويا به الله سبحانه وتعالى يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله مضاهي يعني مساوي تساويه بالله سبحانه وتعالى. وذكر بعض الأدلة على هذا المعنى أن توحيد الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله عز وجل وأن لا يشرك بالله تعالى شيئا، أن يدعو الله مخلصا له الدين فذكر آيات في هذا المعنى وفي الأمر بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث حسين والد عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تعبد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة ركبوا البحر، فلما اضطرب عليهم البحر قال بعضهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو. يعني هم مشركون، ولما ركبوا في البحر واضطرب بهم البحر قالوا: ادعوا الله تعالى لا ينجيكم إلا الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الرجل المشرك قال: والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو، لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يديه. نعم. قال: وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم مشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء. يقول مشرك قريش كانوا أخف شركا من هذه الناحية أو من هذه الجهة، أنهم كانوا يشركون بالله تعالى في الرخاء، لكن في الشدة كانوا يعبدون الله وحده ويفردونه بالدعاء والتضرع وحده. بينما الذين يعني غلوا في عبادة القبور والأوثان، غلوا في تعظيم القبور فعبدوها من دون الله تعالى وعبدوا الأوثان، صاروا يشركون بها في الشدة كما يشركون بها في الرخاء. حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار، فإذا أصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك، فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين، ويعتقدون فيه من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله. وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، ويقولون: لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان، عياذا بالله تعالى. بعض غلاة الصوفية يعظمون الأولياء وكذا، ويزعمون يقولون: لا تتحرك ذرة في الكون إلا بإذن الولي الفلان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من الشرك لله عز وجل، والذي هم فيه يعني أغلظ من شرك المشركين الأولين. طيب، نقف هنا إن شاء الله، واستسمحكم يعني اليوم إن شاء الله نعتذر عن درس المصطلح الحديث اليوم إن شاء الله، ونقول في السفر. بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. في سؤال؟ نعم. أنا إن شاء الله أنا أرجع يوم الاثنين يعني الظهر، فالدروس إن شاء الله تستمر يعني يوم الاثنين كالمعتاد.